يدافع عن خيبر بكل ما أوتوا. المسلمين مستعدين، استطاعوا أن يردوا هذا الهجوم، حتى اضطر اليهود أن يرجعوا ويغلقوا عليهم أبواب الحصن مرة أخرى. فكان واضح من اللحظة الأولى أنهم لا يريدون إلا الحرب. عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل كما فعل بني النضير من قبل، فقطعت 400 نخلة وانخلعت قلوب اليهود، قالوا والله لا إذا انتصرنا ما يبقى لنا مال، إذا هذا راح يقطع نخيلنا ما يبقى مال، فدعونا ندفع الجزية أو نصالحه. لكن سادة اليهود رفضوا، قالوا ما تخضع خيبر. فعندها عزموا على القتال. لما رأوا أن النخيل بدأ يتقطع قالوا خلونا نبدأ بالمعركة. فعندها فتح الحصن وخرج أول فارس بطل من أبطالهم اسمه مرحب، وكان الحصن حصن الناعم بقيادة الحارث أخو مرحب. فخرج الحارث كانوا ينتظرون المباردة، فجأة وإلا خرج مرحب، الناس تتوقع مباردة، قبل أن يدعو للمباردة فجأة وإلا الحارث وراءه بجيش هكذا، وهجوم مرة أخرى على المسلمين، وبدأ القتال عظيم بين المسلمين وبين اليهود. انهزم المسلمون مع هذا الهجوم الكفحلي، ما توقعوه، توقعوا عادة المبارزة، لما يأخذ فارس بفارس توقعوا المبارزة، فجأة ولا هجوم. فانهزم المسلمون وبدأ التراجع وبدأ الضرب على المسلمين، حتى وصل اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع بداية المعركة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قتال عنيف حتى صبر المسلمون معه وردوا اليهود، ورجع اليهود دخل الحصن وأغلق الحصن مرة أخرى. فهم يختارون وقت الهجوم متى شاءوا، والمسلمين ما هم قادرين يهاجمون، ما في طريقة لمهاجمة هذا الحصن. بعد هذا الهجوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالراحة، ارتاحوا. بينما هم مرتاحين واحد من الصحابة اسمه محمود ابن مسلمة أخو محمد بن مسلم، رأى في حصن مهجور، غير حصون هذه المعروفة، في حصن مهجور، فأراد أن يكون بعيد عن الإزعاج وبعيد عن كذا، راح جلس تحت الحصن وآه اليهود من الحصن، فقالوا من يقتله؟ فقال ما خاف أنا أقتله، هذا البطل ما أنا أقتله ما خاف. فتسلل حتى وصل إلى الحصن المهجور، ثم صعد عليه وأخذ حجر ورمى على رأس محمود بن مسلمة، فمحمود بن مسلمة أصيب بجرح شديد في رأسه حتى سقطت جلدة رأسه على وجهه، لكنه ما مات، فقام وهو ينزف دما حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قبضوه، لكنه بعد لحظات مات رضي الله عنه. فكان أول قتيل للمسلمين في خيبر محمود بن مسلمة. الآن المسلمين بعد يرتاحون بين النطاق والشق، فهنا بدأ اليهود يرمونهم بالنبال، بدأ الرمي على معسكر المسلمين من النطاق ومن الشق من الحصون، وبدأوا النبال بدأ تصل للمسلمين، والرمي كان يرمون رمي بعيد، فتأذى المسلمين طول اليوم ما هم قادرين يرتاحون، بس جالسين يصدوا النبال، فمن كثرة النبال أصابوا أصبع النبي صلى الله عليه وسلم فجرحوه. فهنا جاء الحكام المنذر قال يا رسول الله هذا مكان مكشوف تصيبنا فيه النبال، ليس هذا المنزل، ما هو مكان جيد للمعسكر، دعنا نتحرك. قال ليس الآن، لا يقول جبنا، وظلوا يدافعون عن انفسهم. تصور انت جالس طول اليوم تريد ترتاح، طول اليوم بس تدافع عن هذه النبال الى الليل. عندها توقف اليهود، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل المعسكر، نقل المعسكر الى مكان لا تصله نبال اليهود. في اليوم الثاني بدا استعداد المسلمين للمعركه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجم احد ولا يخرج احد الا باذنه. فاول ما فتح الحصون خرج بعض الفرسان كانهم يريدون المبارزه، واحد من المسلمين من بني اشجع، ما كان من الصحابه من المهاجرين والانصار، كان من بني اشجع، فبقول أنا أستاذ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يظهر مكانته، فقتلته يهود، فكان ثاني قتيل، لكنه قتل بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ما يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، قتله مرحب. صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الجنة لعاصي. أمر صريح أن لا تتقدم إلا بإذن، وما ذلك تعصي لا تحل الجنة لعاصي. ثم إنه مع فتح الحصن خرج واحد عبد يرعى أغنام اليهود، وكان أسود اللون، كان ينجي من عبيد اليهود، فخرج كأنه يريد يرعى تحت اليهود، وجاء لمعسكر المسلمين ومعه الإبل، معه الغنم. قال: يا رسول الله، أنا راعي اليهود، هذه أمانة عندي، وأنا آمنت بدينك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فلن سر له، قال: يا رسول الله، ماذا أفعل بهذا الغنم؟ قال: هو أمانة عندي، كيف أفعل به؟ تأخذونه أنتم؟ قال: لا، أمانة رجع، ولا أمانة لأعدائنا، نحن لا نأخذ أمانات. قال: كيف أنت؟ لو أعرف إلى يهود وأعلم بإسلامي يقتلوني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسلها، ادفعها جهتهم. قال: طبيب. قال: أرسلها جهتهم. فهذا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، قام وهش الغنم نحو خيبر، نحو الحصن. يقولون: فسارت كأنما يرعاها راعي، كأنما يرعاها، ما سمع بعضها حتى دخلت الحصن فسلم أمانته. ثم رجع الهجوم وقاتل مارد أول من شارك، فقتل رضي الله عنه في الصباح قبل صلاة الظهر، أسلم بعد الفجر، والمعركة هذه قبل الظهر، فما قبل أن يصلي أي صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة لم يصلي لله ركعة فلينظر إلى هذا، وإن معه الآن اثنتان من الحور العين رضي الله كما في الحديث: وإن الجنة لأقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار كذلك يسيرة على من يسر الله تعالى له. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، ونأمل مواصلة الاستماع في بقية أجزاء المجموعة. ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.